حل السعد بديارنا سهل نوبيد، سيل الفرح جنب على كل ديرة، أفراحنا بهجة ولمة وزغاريد، والأنس نتنفس هواه وعبيرة. حل السعد بديارنا سهل نوبيد، سيل الفرح جنب على كل ديرة، أفراحنا بهجة ولمة وزغاريد، والأنس نتنفس هواه وعبيرة. يا مرحبا يا ضيوفنا يا لمجيد، من حافظين الود واهل وجيرة، احضوركم فرحة وللود تأكيد، وثبات للنخوة وطيب السريرة. الليلة هم ثامر بأحلى المواعيد، فرحة ولدها اليوم فرحة كبيرة، غرد لها يا قاف بأحلى الأناشيد، مبروك يا نجمة سمان المنيرة، مبروك يا نجمة سمان سالينك سعيد، يا سيف ربعه بالظروف العسيرة، رقيت بأخلاقك وكل بك شيد، عز الله الأخلاق فاخر ودخيرة، أبوك شيخ الطيب ما عنه يحيد، يبله إنه من رموز العشيرة، أخوانك الوافين عاشوا لجاويد، سيوفهم عند الشدايد شطيرة، دروع جنب قربهم مكسب وفيد، خيولهم عند الملاقى مغيرة، وأخوالك العسوة رجال صناديد، دميس مع دماس فاسعة وغيرة، وخالاتك مع أمك غدا ويدن بيد، رفيعها وفت مع جميل المسيرة، عرس آخر العنقود كان أهلنا عيد، في محفل ما ظننا رقى نظيرة، ثامر جنابي ده من أحلى العناقيد، أمير جيله والعروسة أميرة، الله يبارك له ومن فضله يزيد، ويجنبه مر الليالي المريرة، ثامر جنابي ده من أحلى العناقيد، أمير جيله والعروسة أميرة، الله يبارك له ومن فضله يزيد، ويجنبه مر الليالي المريرة، ويجنبه مر الليالي المريرة. حل السعد بديارنا سهل نوبيد، سيل الفرح جنب على كل ديرة، أفراحنا بهجة ولمة وزغاريد، والأنس نتنفس هواه وعبيرة. يا مرحبا يا ضيوفنا يا لمجيد، من حافظين الود واهل وجيرة، احضوركم فرحة وللود تأكيد، وثبات للنخوة وطيب السريرة. الليلة هم ثامر بأحلى المواعيد، فرحة ولدها اليوم فرحة كبيرة، غرد لها يا قاف بأحلى الأناشيد، مبروك يا نجمة سمان المنيرة، مبروك يا نجمة سمان المنيرة، مبروك يا ثامر عسى ليلك سعيد، يا سيف ربعه بالظروف العسيرة، رقيت بأخلاقك وكل بك شيد، عز الله الأخلاق فاخر ودخيرة، أبوك شيخ الطيب ما عنه يحيد، يبله إنه من رموز العشيرة، أخوانك الوافين عاشوا لجاويد، سيوفهم عند الشدايد شطيرة، دروع جنب قربهم مكسب وفيد، خيولهم عند الملاقى مغيرة، وأخوانك العسوة رجال صناديد، دميس مع دماس فاسعة وغيرة، وخالاتك مع أمك غدا ويدن بيد، رفيعها وفت مع جميل المسيرة، عسى خير العنقود كان أهلنا عيد، في محفل ما ظننا